يا معشر الفتيان لا تترددوا لا لا لا لا عن حوضكم حيث الرسول محمد يا معشر الفتيان لا تترددوا لا لا لا لا عن حوضكم حيث الرسول محمد عن حوضكم حيث فتعدنا نحن الذين على الكتاب تعاهدوا نحن الذين على الكتاب تعاهدوا نحن الذين على الكتاب تعاهدوا أعلامنا بإخواننا تتألقوا فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا أعلامنا بإخواننا تتألقوا فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا فتيقنوا وتوكلوا وتوددوا يا معشر الفتيان لا تترددوا لا لا لا لا عن حوضكم حيث الرسول محمد يا معشر الفتيان لا تترددوا لا لا لا لا عن حوضكم حيث رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله نحن الذين بايعوا محمدا ما بقينا أبدا طغاة لم نملها مأربا سل الدماء في السهول والربا من طغاة لم نملها مأربا فينا رجال لا يخاف مركبا لما الندى في العالمين له صدى فينا رجال لا يخاف مركبا لما الندى في العالمين له صدى والنبط إثر المصطفى وصحبه بالله نحيا أو نمت في حبه والنبط إثر المصطفى وصحبه فكل شيء قد غدا في جنبه شيء يسير من لدن رب الهدى فكل شيء قد غدا في جنبه شيء يسير من لدن رب الهدى ومن أكمل الدين للمسلمين بلادي بلاد اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمين سنحمي الجبال وتلك التلال سنحمي الجبال وتلك التلال سنحمي الجبال وتلك التلال ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين بلادي بلاد اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمين بلادي إذا ما دهتك الخطوب فإنا بأرواحنا والقلوب سنحمي ثراك ونحمي الدروب هتافاتنا النصر للمسلمين بلادي إذا ما دهتك الخطوب فإنا بأرواحنا والقلوب سنحمي تراكي ونحمي الدروب هتافاتنا النصر للمسلمين سنلقى الحمام وسودا كرام سنلقى الحمام وسودا كرام سنلقى الحمام وسودا كرام نذيق اللئام جحيما يسعر من مسلمين نذيق اللئام جحيما يسعر من مسلمين بلادي بلاد اسلمي وانعمي سأرويك حين الظما من دمي ورب العقيدة لن تهزمي ومن أكمل الدين للمسلمين سنمضي إلى الله في كل حين ونبني لمجدك صرحا متين، ولن نخشى ظلما ولا ظالمين، فإني لربي نذرت دمي. سنمضي إلى الله في كل حين، ونبني لمجدك صرحا مكين، ولن نخشى ظلما ولا ظالمين، فإني لربي نذرت دمي. تلون اليمين لرب ودين، تلون اليمين لرب ودين، تلون اليمين لرب ودين، لئلا نلين وأن نصنع النصر للمسلمين، بألا نلين وأن نصنع النصر للمسلمين. بلادي بلاد اسلمي وانعمي، سأرويك حين الضمام دمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن أكمل الدين للمسلمين. بلادي بلاد اسلمي وانعمي، سأرويك حين الضمام دمي، ورب العقيدة لن تهزمي، ومن أكمل الدين للمسلمين. سنحمي الجبال وتلك التلال، سنحمي الجبال وتلك التلال، سنحمي الجبال وتلك التلال، ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين، ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين، ويحيى الجهاد به يكتب النصر للمسلمين. عودوا يا ناس للإسلام ويام، وخلي الدوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويام، وخلي الدوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويام، عودوا يا ناس للإسلام ويام، وخلي الدوام يلوموا مهما لاموا، خلي الدوام يلوموا مهما لاموا. أنا ساير ساير ساير غير راجع، اللي أكون يوم الحشر نافع، أنا ساير ساير ساير غير راجع، اللي أكون يوم الحشر نافع. سر يا أخي لا تخشى الموانع، سر يا أخي لا تخشى الموانع، خلي الدوام يلوموا مهما لاموا، خلي الدوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويام، خلي الدوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويام، خلي الدوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويام، عودوا يا ناس للإسلام ويام، خلي الدوام يلوموا مهما لاموا، خلي الدوام يلوموا مهما لاموا. طال أنا من بعد الصحابة يوم العدوان تسرع بالإجابة، طال أنا من بعد الصحابة يوم العدوان تسرع بالإجابة، والجنة حق والموت شهادة، والجنة حق والموت شهادة، خلي اللوام يلوموا مهما لاموا، خلي اللوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويام، خلي اللوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويام، خلي اللوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويام، عودوا يا ناس للإسلام ويام، خلي اللوام يلوموا مهما لاموا، خلي اللوام يلوموا مهما لاموا. لا أخوض البحر أمشي عرض طول، وأطوف البر فيافي وسهول، لا أخوض البحر أمشي عرض طول، وأطوف البر فيافي وسهول، وأصون الله كتاب رسول، وأصون الله كتاب رسول، خلي اللوام يلوموا مهما لاموا، خلي اللوام يلوموا مهما لاموا، عودوا يا ناس للإسلام ويامو، خلي اللوام خلي اللوام يلوموا مهما لاموا، خلي اللوام. ودعوتنا بالأرواح نرديها ونحميها وننشر مبادئها. ودعوتنا بالأرواح نرديها ونحميها وننشر مبادئها. ورايتنا فوق الرسن عليها ورايتنا فوق الرسن عليها. خل اللوام يلوموا مهما لاموا. عودوا يا ناس للإسلام وإيامه. خل اللوام يلوموا مهما لاموا. عودوا يا ناس للإسلام وإيامه. خل اللوام يلوموا مهما لاموا. عودوا يا ناس للإسلام وإيامه. عودوا يا ناس للإسلام وإيامه. خل اللوام يلوموا مهما لاموا. خل اللوام يلوموا مهما لاموا. عودوا يا ناس. عودوا يا ناس. عودوا يا ناس. للإسلام وإيامه. عودوا يا ناس. خلي اللوام يلوم مهما لام. عودوا يا ناس. تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة حنين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 557-06-48، رقم الفاكس 55-04-89-3، صندوق البريد 63-29، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، رقم الهاتف 5-37-27-85. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.